نعم، انتهينا من أحكام الأسرى ووصلنا الآن إلى أحكام الغنائم. هذا الآن من هذا الباب أحكام الغنائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى عن ابن أبي زايدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. نعم، هذا المال الذي أخذه العدو من المسلمين ثم أدركه صاحبه وعرف بعينه قبل القسمة يأخذ صاحبه ولا يدخل في القسمة، لأن هذا ماله. أما إذا قسم انتهى، لأن يتفرق. فإذا قلت والله هذه السيارة، هذا العبد، هذا المتاع، ترى هذا مالي أيها المسلمون أعرفه، وإذا احتاج شهود يشهدون لك، وهو موجود في الغنيمة قبل القسمة استردوا من الكفة، فهو مالك، تأخذه ولا يدخل في القسمة. نعم. قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن أمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في عبيد المشركين. أما هوازن النبي صلى الله عليه وسلم رد السبي بعد القسمة، هذا إنما هو استطابهم، قال من طابت نفسه ولا أعطيناه بدل، هذا يدل على أنهم ملكهم. قال أما أنا وعبد المطلب فقد طيبنا، وأنتم اللي يريد أن يطيب رجع لهم سبيهم هوازن لما أسلم، واللي ما يريد أعطيه بدال الرأس ستة. فقالوا طيبنا، قال لعل بعضكم لم يرضى ارفعوا إلى عرفائكم وعرفائكم يرفعون إلينا. نعم. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. كذلك هذا مسألة في الغنائم، لو عبيد المشركين لحقوا بالمسلمين وأسلموا ثم جاء أهلهم يريدونهم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. وفي هذا الحكم بالظاهر، يعني حتى بعض الصحابة قال صدقوا ما جاءوا رغبة في الإسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا تنتهون حتى يبعث من يضرب رقابكم. قبول الظاهر، لجانا وقال مسلم خلاص هو عتيق، العبد يكون عتيق ولا يرجع إلى مولاه. نعم. باب في إباحة الطعام في أرض العدو. أما الطعام اليسير الشحم والعسل وكذا إذا أكلوه المقاتلين قبل القسمة لا بأس، في رخصة. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمز الزبيري قال حدثنا أنس بن عياذ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. ما خمس، طعام وعسل وأكلوه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي في من هذا أحدا اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي يتبسم إلي دلي جراب من شحم من حصن خيبر، فأخذ عبد الله مغفل وأخذ الجراب وقال لا أعطي أحد، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يضحك منه. هذا الدليل على أنه ما يدخل في الغنيمة. لكن شوف عندكم في الحاشية ذكر الشروط، قال لا أعلم خلاف بين الفقهاء أن الطعام لا يخمس وأن لواجده أكله. الشرط الأول ما دام الطعام في حد القلة، يعني طعام قليل إنما، والثاني على قدر الحاجة، أما لو كان طعام كثير. وما دام صاحبه مقيما في دار الحرب، يعني ما داموا في دار الحرب يأكلون، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم كما خص السلب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، ثلاثة أشياء ما تخمس كما سيأتي. ورخص أكثر العلماء في علف الدواب أيضا، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. نعم. باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. هذا قال أبو داود إذا كان الطعام فيه قلة وجاءوا يتناهبونه لا نأخذ ونقسمه حتى يكفيهم. ذكر ملمح حسن في الحاشية قال لأن الناهب يأخذ على قدر قوته ليس على قدر استحقاقه، إذا كان نهابه كذا نهب فالقوي سيأخذ أكثر والضعيف ما يجي شيء، فلذلك قال عبد الرحمن بن سلمة ردوه وقسمه بينهم بالسوية. ولا لو كان مثل الأول يعني ما فيه نهب ولا فيه يعني مغالبة يأكلونه هذا لا بأس به. قال سمعته ينهى عن النهبة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. هنا شوف ما في نهبة ولا شيء ولا فيه يعني مغالبة، القوي ما يأخذ أكثر من الضعيف، يأتي الرجل ويأخذ مقدار ما يكفيه وينصرف للأكل والغنيمة تخمس وتقسم فيما بعد. نعم. حدثنا هناد بن السريق قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبي رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك من هناد. سبحان الله، الشيء اللي ما فيه طيب نفس وفيه كذا مغالبة ما هو بطيب. هذا الآن غنم لكن انتهبوها، القوي سيأخذ أكثر والضعيف ما يجي شيء، وأخذ كل مجموعة لأنهم يكونون على مجموعات خبر، كل مجموعة أخذت اللي حصلت من غنم وأخذت تغلي القدور، فيكون ما طابت نفوس المقاتلين كلهم لأنهم انتهبوا الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزرهم على هذه النهبة فأخذ يكفي القدور ويرمل اللحم بالتراب ويقول إن النهبة ليست بأحل من الميتة، لأن هذه أخذ مغالبة وليس فيه طيب نفس، وكلهم مستحقين، كل من حضر الوقعة مستحق. نعم. باب في حمل الطعام من أرض العدو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منها مملأة. أخرجتنا منه مملأة، الخرج اللي هو الوعاء، الوعاء اللي يضع فيه راكب الإبل متاع، فيأخذون الجزور يأكلونه وبعضهم يقدده ويجعل في خرجه يأكل منه في رجوعه. حمل الطعام من أرض العدو. نعم. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. نعم. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين، هذه الآن في شمال سوريا، رابطنا مدينة قنسرين جهة تركيا. نعم. رابطنا مدينة قنسرين مع شريحبيل بن الصمت فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرة فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبر رضي الله عنه فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. كذلك القائد إذا رأى أن الغنم كثيرة يقسم طائفة في المقاتلين يأكلونها والباقي يجعلها في الغنيمة حتى تقسم عاد القسمة الكبيرة. نعم. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثي أتقن، لحديث عثمان كلهم من أئمة السنة، سعيد بن منصور صاحب السنن وعثمان بن أبي شيبة أخو عبد الله صاحب المسند، لكن يقول المؤلف أنا لحديث عثمان أتقن. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. لا يجوز الانتفاع من الغنيمة قبل القسمة، لا يجوز، لأنك الآن تخلقها وتردها وهي حق للغانمين كلهم، أو تعجف الدابة وتردها. نعم. باب الأخير. باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. أن تأخذ سلاح من العدو ثم تقاتل به لا بأس به. هذا بمسعود قتل أبي جهل بسيفه، بسيف أبي جهل. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني بن يوسف قال قال أبو داود هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر. الآخر يعني البعيد. نعم. قال ولا أهاب عند ذلك، فقال أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يدي فضربت به حتى برد. الشاهد أنه أخذ سيف المشرك وقتله به. يقول هنا في خطأ في كلمة أبعد من رجل، ويقول محفوظ أعمد، أعمد من رجل قتله قومه يعني يعزي نفسه، يقول هل أنا إلا رجل قتلني قومي، يعني يقول ما علي عار في ذلك الخبيث، لكن ذهب إلى أمه الهاوية. فالشاهد أنك أنت لو تأخذ سلاح من العدو في المعركة وتقاتل به العدو قبل القسمة لا بأس. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.